هذا ينبه تنبيه طيب. يقول: نسمع كثير من المصلين في الصلاة السرية وفي الركوع والسجود يرفع صوته بالأدعية، هذا مما يشوش على المصلين، فينبغي لمن يصلي في الصلاة السرية أن يسر ويدعو في نفسه ولا يسمع من في جنبه حتى لا يشوش عليه، وكثيرا منا يفعل ذلك ولا يدري. نرجو الله أن يتوب عنا. ما حكم أطفال الأنابيب حيث قال الأطباء لا يمكن إلا بالأنابيب؟ يسأل اللجنة الدائمة للإفتاء، هي المكلفة، هذه عندها فريق يبحث لها. نعم. كيف تكون النفس مطمئنة؟ تكون النفس مطمئنة بالتقوى، غض البصر، كف اللسان، سد السمع عن الحرام، البطن عن الحرام، الرجل عن اليد عن الحرام، يكون الإنسان إذا الإنسان مشى من الصباح ورجع في الليل ما كذب ولا ظلم ولا شتم ولا اغتاب، إذا أراد أن ينام يكون مطمئن. المطمئن هو الذي يتقي ربه، أما الذي يقع في أعراض الناس ويغش الناس ويكذب ويغتاب وينمم ويتجسس على المسلمين، هذا إذا أراد أن ينام نفسه غير مطمئنة. فالطمأنينة تكون بالطاعة، تكون بالانشراح، يكون بالاستقامة بالورع، ومن يتق الله يجعل له مخرج منفذ من كل ضيق. والتقى ينال بسؤال الله وبممارسة الطاعة والبعد عن الحرام. كيف أعرف تسبيحة الاستخارة؟ تعرفها بالكتب: اللهم إني أستخرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري أو آجله فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه واقدره لي وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، بعد أن تصلي ركعتين من النافلة وبعدين فعلت وما فعلت اللي يقدر لك الله هو الذي فيه الخير. نتيجة الاستخارة أن الله ما يستخار لك يكون طيب، نتيجتها أنك ما تفعل هو الذي يكون فيه الخير إن شاء الله. قال: نريد أن نعرف من الذي عنده علم من الكتاب، هل هو ملك أو بشر؟ أقوال للعلماء: قيل هو نفس سليمان، وهذا بعد، لأنه قال الذي عنده أنا آتيك به، ما قال أنا آتي به. وقيل رجل صالح من قومه يعرف الاسم الأعظم، وقيل ملك، وقيل جني، وقيل غير ذلك، والتحقيق أنه غير معروف، ما في قول، لكن كأنهم يقولوا إنه من بني آدم وإنه عنده الاسم الأعظم الذي إذا دعي بها الله أجاب، والله أعلم.